إذ جاء تعليم الصغار لكتاب الله يطفي غضب الله العذاب. إذ جاء تعليم الصغار لكتاب الله يطفي غضب الله العذاب. وأن تعليم العلوم في الصغر كالنقش في الحجر تعسا للكبر. ولك مثلت الذي ينتفعون بعلمه وحفظه ويشرفون ويسعدون باعتقاد وعمل به إذا ما شاءه عز وجل. وقد أتى أن يؤمروا لسبع سنين بالصلاة دون دعي ويضربوا لها لعشر ثم أن يفرقوهم في المضاجع حسن. وينبغي كذاك أن يعلموا قبل البلوغ ما به يحتموا ليبلغ الطفل وقد تمكنا من قلبه مستأنسا وسكنا. إذن قرأت لكم كل هذه المقدمة ولكن لن نشرحها في هذا الدرس لأنها طويلة بعض الشيء، وإنما سنشرح بعضها، لكن قرأتها كاملة لكي يتمكن من أراد أن يحفظها من ضبطها ضبطا حسنا إن شاء الله تعالى. بدأ الناظم رحمه الله بقوله: الحمد لله الذي بنعمته بدأنا مصورا بحكمته. وهذا نظم فيه الناظم رحمه الله تعالى ما جاء في الأصل من قول ابن أبي زيد عليه رحمة الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. فقول الناظم الحمد لله هذا شرحناه فلا نعيد ذكر ما أوردنا في الدرس السابق. الحمد لله الذي بنعمته بدأنا، أي الذي بدأنا بنعمته. بنعمته بكسر النون من النعمة، ومعنى ذلك إذا كسرت النون ما أنعم الله به. وأما بالفتح النعمة كما في قوله تعالى: ونعمة كانوا فيها فاكهين. قالوا بالفتح على ما ذكر بعض أهل اللغة هو المصدر أي التنعيم. وبدأ بمعنى اخترع وأوجد من غير مثال سابق. ومثلها ابتدأ التي جاءت في الأصل. فالله عز وجل بدأنا أي اخترعنا وأوجدنا من غير سابق مثال، وهذا مما يحمد الله عليه لأنه من أعظم النعم إبرازنا من العدم إلى الوجود. وأيضا من النعم التي نحمد الله عز وجل عليها أنه كما قال في الأصل وصوره في الأرحام بحكمته. ذكر الناظم هذا بقوله مصورا بحكمته، فصور بمعنى شكل على الشكل الذي أراده الله عز وجل. مع كون هذا التشكيل وهذا التصوير مصاحبا بحكمة الله عز وجل، والرحم هو مستقر النطفة كما هو معلوم. وقول الناظم بحكمته، الحكمة المراد بها الإتقان والإبداع على ما يوافق وجه المصلحة. ولا شك أن في خلق الإنسان من أوجه الحكمة العجيبة ما تكل الأذهان عند تتبعها ومحاولة تدبرها. وقد حرص كثير من العلماء والأطباء والمتخصصين حرصوا على بيان هذه الحكم العظيمة الموجودة في خلق الإنسان وفي أعضائه وفي تناسقها وفي المصالح التي تؤدى بكل عضو ونحو ذلك من الأمور. ثم قال: وكلنا أبرزه برفقه وما له يسره من رزقه. وهذا نظم لقول ابن أبي زيد: وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. فهذا نظم أمين لكلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وقوله وكلنا هكذا بالنصب على الاشتغال ويجوز الرفع وكلنا، ولكن في حالتنا هذه النصب أرجح والرفع مرجوح. ومعنى قولنا الاشتغال، ما معنى الاشتغال؟ الاشتغال هو كما ذكرناه في شرح الشذور في علم النحو أن يتقدم اسم وهو كل في حالتنا هذه، ويتأخر عنه عامل سواء أكان فعل أو غيره وهو أبرز في حالتنا، ويكون هذا العامل مشتغلا بنصب ضمير بنصب ضمير لفظا، يعني بنصب ضمير يعني يرجع إلى ذاك الاسم. فهذا هذه الصورة هي التي تسمى عندهم اشتغالا، وفيها أوجه، يعني هل يكون هذا الاسم مرفوعا أو منصوبا، فيها خمسة أوجه ذكرناها كما قلت في شرح الشذور. منها الوجه الأول وهو ما يترجح فيه النصب، أي يجوز الوجهان الرفع والنصب ولكن يترجح النصب، وذلك إما إذا كان الفعل المشغول طلبا كقولك مثلا زيدا اضربه، أو إذا تقدم عليه أداة يغلب دخولها على الفعل كما في قوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، أو أن يقترن هذا الاسم بأداة عطف ويكون مسبوقا بجملة فعلية لم تبنى على مبتدأ، كما في قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها، هكذا بالنصب على الاشتغال. ففي هذه الحالة أو في هذه المسائل الثلاث التي ذكرنا يترجح النصب. وحين نقول النصب فمعنى ذلك أننا ننصبه بفعل محذوف بتقدير فعل محذوف، مفهوم؟ ففي قولك مثلا زيدا ضربته هنا فعل محذوف تقديره ضربت زيدا ضربته، وأما الرفع فيكون على الابتداء، إذا قلت مثلا زيد ضربته فزيد مبتدا والجملة الفعلية بعده خبر. وهنالك كما قلنا أوجه أخرى، لأن قلنا الأوجه خمسة، هذا الوجه الذي ذكرنا هو الذي يترجح فيه النصب، وهنالك وجه يترجح فيه الرفع على الابتداء، وهنالك وجه يجب فيه النصب، ووجه يجب فيه الرفع، ووجه أخير يستوي فيه الرفع والنصب. من أراد تفصيل ذلك يرجع إلى هذه الدروس التي ذكرها. الشاهد عندنا أننا في حالة ترجح النصب، وذلك لأن كلنا هذه معطوفة بالواو على قوله بدأنا مصورا بحكمته جملة فعلية، فهذا يدخل في باب ما يجوز فيه الوجهان مع رجحان النصب. وكلنا أبرزه برفقه، قوله أبرزه برفقه أي أبرز الله الإنسان، فالهاء في أبرز ترجع إلى الإنسان، أبرز الله الإنسان أي برفقه به، وهنا الهاء في برفق ترجع إلى الله عز وجل أي برفق الله به، أبرز الله الإنسان برفق الله به، هذا التقدير. ويجوز احتمالا أن نقول برفقه أي برفق الإنسان، فيكون الفاعل هو الإنسان، وحينئذ برفقه أي بارتفاقه بما يجده حين يخرج من الرحم من أنواع الراحة والملاذ ونحو ذلك. وفي الحالتين معا فإن هذا من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل، الهاء هو الفاعل للمصدر، فإذا أبرزه برفقه. قال وما له يسره من رزقه أي أبرزه إلى ما يسره الله له من رزقه. بمعنى أن الله عز وجل أظهر هذا الإنسان إلى ما وفره له وما أوجده له من أنواع الرزق. والرزق عند أهل السنة والجماعة يعني اختلفوا فيه، يعني اختلف العلماء بين أهل السنة وغيرهم في الرزق، هل هو يعم كل ما ينتفع به حلالا كان أو حراما، أو هو بخلاف ذلك لا يعم الحرام. بعبارة أخرى، هل يسمى الحرام رزقا أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف عند بين طوائف العقائد والمتكلمين. فيفترضون مثلا، قالوا لو فرضنا أن صبيا نشأ مع اللصوص يأكل طعام هؤلاء اللصوص إلى أن بلغ وصار مثلهم لصا، واستمر على ذلك يسرق ويأكل من هذه السرقة إلى أن مات، فإذا قلنا إن الحرام لا يدخل في الرزق، فنقول في مثل هذا إنه لم يرزقه الله شيئا مطلقا، ومات ولم يأكل من رزقه شيئا. والآخرون يقولون الرزق يشمل كل ما يصح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، والذين يقولون لا يشمل الحرام عرفوا الرزق بأنه بمعنى الملك، والحرام ليس برزق. لما؟ لأنه لا يصح تملكه. وبين الفريقين يعني أخذ ورد وأدلة ونحو ذلك. فمثلا الذين يقولون إن الرزق يشمل الحلال والحرام، يقولون إن لو كان الرزق بمعنى التمليك لوجب أن لا يكون الطفل مرزوقا ولا البهائم لا تكون مرزوقة. لما؟ لأنها لا تتملك، لا تملك شيئا. فهذه من الإشكالات التي ترد على تعريف الرزق بالملك. وأيضا العبيد والإماء أيضا يقولون طيب في هذه الحالة لا يكونون مرزوقين لأنهم لا يملكون. فهذه الإشكالات المتعددة التي ترد على هذا القول. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يفصل في المسألة، فيذكر أن الرزق على نوعين، أحدهما ما ينتفع به العبد وآخر ما يملكه العبد. فالذي يملكه العبد هو المشار إليه في مثل قوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم، وفي مثل قوله تعالى أيضا ومما رزقناهم ينفقون. فهذا المراد به الحلال الذي ليس حراما. وأما الأول وهو ما ينتفع به العبد فهذا أعم، وهو الذي يشار إليه بقوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، وما أشبه ذلك من الأدلة. فهذه كلها تدخل في الرزق بالمعنى الأول. وعليه فإن العبد يأكل الحلال والحرام ويكون ذلك رزقا بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني. فهذا نوع تفصيل وجمع بين القولين المشهورين عند المتكلمين في هذا الباب. لذلك قال وما له يسره من رزقه. ثم قال رحمه الله وعلم الإنسان ما لم يعلم وكان فضله عليه أعظم. وهذا نظم لقول ابن أبي زيد وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. فقوله وعلم الإنسان ما لم يعلم أصل يعلم يعلما بنون التوكيد الخفيفة، وإذا وقف عليها فإنها تقلب ألفا كما قال ابن مالك، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. ومعنى كونه سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، هذا المعنى مأخوذ من قول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلا شك أن الإنسان يولد غير عالم بأمور كثيرة، والله عز وجل يعلمه، فهذا من فضل الله عز وجل عليه، وهذا من النعم التي على الإنسان أن يحمد الله عليها. وقوله الإنسان هذا معروف، والإنسان من الناس وهو اسم جنس، واختلف العلماء أهل اللغة في اشتقاقه، فقال أهل البصرة مشتق من التأنس، وعلى هذا فالهمزة فيه أصلية ووزنه فعلان من أنسة، إذن الهمزة أصلية. وسمي الإنسان بهذا الاسم لأجل ظهوره، كما سمي الجن جنا لاستتارهم لاجتنانهم، وهو استتارهم، وأنت تقول آنست الشيء إذا أبصرته، كما في قوله تعالى آنس من جانب الطور نارا أي أبصر. فهذا الإنسان سمي بهذا الاسم لظهوره. وأما الكوفيون فيجعلون الإنسان والإنس مشتقا من النسيان، وعلى هذا في الهمزة في إنسان زائدة، وهي على وزن، قالوا الأصل في إنسان أنه إنسيان على وزن إفعلان، ثم نقص فصار إنسان على وزن إفعان، ولهذا يمكن تصغيره، يعني إذا أردنا التصغير تصغير إنسان فإنه يصغر على أنيسيان فيرد إلى الأصل. ودائما من قواعدهم أنك إذا أردت معرفة أصل الكلمة فصغرها، ولذلك فهذان مذهبان. وهذا المذهب الثاني الذي عليه الكوفيون يتقوى بما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي، وعقد هذا المعنى الشاعر بقوله وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. فقال وعلم الإنسان ما لم يعلم وكان فضله عليه أعظم، والفضل هو إعطاء الشيء من غير عوض، والله عز وجل يعطي من غير عوض، أما غيره فيعطي رجاء ثواب عاجلا كان أو آجلا. وقوله وكان فضله عليه أعظم، هذا كما رأيتم نظم لقول ابن أبي زيد وكان فضل الله عليه عظيما، فجاء ابن أبي زيد بلفظ أعظم في نظم ما جاء في الأصل من قوله عظيم عظيمة. فإن كان أعظم على بابه وهو أفعل التفضيل، فحينئذ المراد كان فضله عليه أعظم من فضل غيره. وقال بعض الشراح أعظم من أن يحصى، لأنك إذا جئت بأفعل التفضيل على بابها تحتاج إلى تقدير على أي شيء يفضل، هذا الفضل فضل الله عز وجل أعظم من أي شيء، إما أعظم من فضل غيره أو أعظم من أن يحصى. وأما إذا جعلناه على غير بابه، وهذا وارد عند العرب معروف كما في القرآن في قوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هنا ما أفعل التفضيل ليس على بابه، لأنك إذا جعلته على بابه معنى بناتي أطهر لكم من نكاح الرجال، وهذا غير مراد قطعا، لأنه لا طهارة في هذا الفعل الشنيع. مفهوم؟ فالمراد هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، المراد المبالغة في الطهر، كقولك مثلا الله أكبر إذا جعلته على غير بابه، معناها المبالغة في المعنى. مفهوم؟ جيد. فالمقصود أن جعل أفعل التفضيل على غير بابه شائع في كلام العرب، فإن جعلنا قوله وكان فضله عليه أعظم من هذا الباب، فإن المراد وكان فضله عليه أعظم بمعنى عظيما مع المبالغة في معنى العظمة، وهذا أولى لأنه لا مقارنة بين الفضلين، بين فضل الله عز وجل على عباده وبين فضل غيره من المخلوقين عليك، لا مقارنة أصلا بين هذين الفضلين. فالأولى أن يجعل أعظم على غير بابه، وأيضا فيه موافقة لمراد الناظم الذي أراد أن ينظم قول ابن أبي زيد وكان فضل الله عليه عظيما. فهذا إذن كله يرجح قول من يقول إن قوله عليه أعظم ليس على بابه. ثم قال في البيت الذي بعده: نبهه بصنعه وأعذر إليه بالرسول خيرة الوراء. نبهه بصنعه، هذا نظم لقول ابن أبي زيد، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. فنبهه بصنعه أي أيقظه من غفلته، وجعل له عقلا يستدل به على الصانع بأي شيء، بآثار صنعه سبحانه وتعالى. هذا كما في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. فالتأمل في الآيات الكونية يعين على معرفة مبدعها سبحانه وتعالى. وكذلك الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية، تدل على أنه واحد. والأعرابي حين سئل عن دليل وجود الله عز وجل فقال: البعرة تدل على البعير، والآثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير، أو كما قال. فإذن لا شك أن التدبر في الآيات الكونية والاستدلال بها على الخالق من أعظم أنواع العبادة، من العبادة التأمل في هذه الآثار والتدبر فيها ونحو ذلك. ويمكن وضع ذلك في على شكل قياس منطقي، بأن يقال كما قال بعض الشراح المولعين بالمنطق: الآثار أي آثار الصنعة، الآثار مصنوعة، وكل مصنوع لا بد له من صانع تام العلم والقدرة. فنستنتج من المقدمة الصغرى ومن المقدمة الكبرى وجود الصانع سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله: نبهه بصنعه. ثم قال: وأعذر إليه بالرسل خيرة الورى. وأعذر إليه بمعنى قطع عذره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. فهذا معنى أعذر، قطع عذره. إذن الحجة تقوم على الناس أجمعين بأي شيء؟ بالحجة الرسالية، أي بتبليغ الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقطع الله عز وجل أعذار الناس التي يمكن أن يعتذروا بها قطعها بأن أرسل إليهم الرسل. ومن المعلوم أن هنالك حججا كثيرة يحتج بها على عبادة الله عز وجل، كحجة الميثاق وحجة الفطرة وحجة التدبر في الآيات الكونية والعقل ونحو ذلك. لكن رغم وجود هذه الحجج فإن من فضل الله عز وجل أن العبادة، أن الناس لا يكلفون إلا بمقتضى الحجة الرسالية، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله وأعذر إليه، أعذر الألف لإطلاق القافية، وأعذر إليه بالرسل. الرسل نحن ذكرنا في الدرس السابق تعريف الرسول، والرسل كثيرون، وقد ذكر منهم في القرآن الكريم كما حققه أهل العلم 25 منهم، 18 ذكروا في حيز واحد في موضع واحد في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا، لا هذا في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، إلى آخر الآيات. وهنالك أيضا موضع آخر في سورة الأنعام. فالمقصود أن عددهم في القرآن الكريم 25، وأما عددهم إجمالا هذا شيء لا سبيل لنا إلى معرفته، ولم يرد فيه أثر قوي. وفي قوله تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك، دليل على أن هنالك رسلا لم يذكروا في القرآن، لكن ما عددهم وردت في ذلك آثار وأحاديث، من أمثلها وأقواها الحديث حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عدد الأنبياء، فقال 124,000، 124. قال: وكم الرسل منهم؟ قال: 313. هذا الحديث في الحقيقة ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم، لكن الصواب فيه أنه حديث ضعيف لا يصح. وعليه فلا يعرف عدد الأنبياء وعدد الرسل على وجه الدقة والتحديد، لكن مثل هذه الآثار يمكن الاستفادة منها في هذا المقام، ولا يترتب على ذلك كبير شيء من الناحية العملية. قال: وأعذر إليه بالرسل خيرة، هكذا بالسكون، بمعنى الذين اختارهم الله. فالرسل مصطفون ومنتجبون ومختارون، اختارهم الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، اختارهم الله عز وجل. قال: خيرة الورى، أي الورى هم الخلق، فاختارهم الله عز وجل من الخلق أجمعين. وهذا مشعر بفضل الرسل على كافة الخلق، وفي هذا مبحث يولع الشراح به في هذا المقام ويطيلون النفس فيه، وهو هل هو مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، يعني أيهما أفضل، الملائكة أو صالح البشر؟ فالمشهور المشهور عن الأشعرية ونحوهم تفضيل صالحي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، والمشهور عن المعتزلة تفضيل الملائكة. ولذلك تجد يعني من كان يألف هذه الكتب المؤلفة في علوم الفقه واللغة ونحو ذلك التي يكتبها المتأخرون، ستجدهم دائما ينتقدون الزمخشرية وهو من المعتزلة بسبب تفضيله الملائكة على الأنبياء والمرسلين واستدلاله ببعض الآيات من القرآن لا نحب أن نذكرها الآن. فالشاهد من هذا كله أن في المسألة خلافا، وهذه المسألة أصلا لا يترتب عليها شيء، ثمرتها قليلة، ولعل الخوض فيها مما لا ينبغي، لأن دائما المفاضلة قد يفهم منها القدح في المفضول أو التنقص من المفضول أو نوع عصبية وحمية مذمومة. فالمفاضلة في الغالب لا تأتي بخير، وأنت اعتبر هذا بالمفاضلة التي تقع في بعض الأحيان بين بعض الدعاة أو بين بعض العلماء. في كثير من الأحيان يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، لأن المفاضلة قد يفهم منها تنقص المفضول. فلذلك هذه المسألة في الحقيقة قليلة الثمرة، ولعل الأرجح فيها تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وخلاصته، أن البشر المقصود الصالحون منهم أفضل باعتبار المآل، والملائكة أفضل باعتبار الحال. بعبارة أخرى، في الحال اللي هو الحياة الدنيا الآن الملائكة أفضل، لكن باعتبار المآل الذي هو القيامة لا شك أن المؤمنين الصالحين يقربون عند الله عز وجل في منزلة عالية جدا تغبطهم عليها الملائكة، ويكون الملائكة في الجنة في مرتبة أنزل من مرتبة المؤمنين الصالحين. كما في المفاضلة مثلا مما يشبه هذا الأمر، أن تقول إن الطفل الآن، هذا الطفل الآن مفضول إذا قورنا بالرجل البالغ، لكن إذا عرفنا أن هذا الطفل سيبلغ وسيصبح فاضلا مكتملا، فحينئذ نحكم بأنه في مآله سيكون أفضل. فالتفضيل والمفاضلة في الحال غير المفاضلة في المآل. هذا هو تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألة، مع أنه كما ذكرت لكم المسألة قليلة الفائدة. قال: وأعذر إليه بالرسل خيرة الورى، ثم قال: هدى الذي وثقه بفضله وضل من خذله بعدله. نظم في هذا البيت قول ابن أبي زيد عليه رحمة الله: فهدى من وثقه بفضله وأضل من خذله بعدله. وهذا يذكرني ببيت من منظومة سلم الوصول لحافظ حكمي رحمه الله تعالى، ويقوله: فمن يشاء وثقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد إلى آخر ما قال. فالله عز وجل يهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، وهذه الهداية بمحض فضل الله عز وجل، أي هذا شيء يحمد الله عليه. ومن شاء فإنه يضله عن الصراط المستقيم، وهذا الإضلال بمحض عدله سبحانه وتعالى، فهو متفضل في هداية من يهدي، عادل في إضلال من يضل سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى نطقت الآيات الكثيرة من كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وكما قال: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وكما قال أيضا: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يعني إن أردت تتبعها من القرآن سيطول بك الأمر كثيرا. وأيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقول في ابتداء خطبته: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، مفهوم؟ في خطبة الحاجة المعروفة، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذا معنى واضح. وأما ما وراء هذا المعنى من مبحث القدر فهذا نؤجله إلى موضعه إن شاء الله تعالى من أبواب العقيدة. ثم قال: والمؤمنون يسروا لليسرى وشرحت صدورهم للذكرى. وفي الأصل قال: ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. جيد. قوله رحمه الله تعالى يسر لليسرى أي للطاعة وعمل الخير، كما في قوله تعالى: فسنيسره لليسرى، عفوا، كما في قوله تعالى: ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى، أيوة نعم، ونيسرك لليسرى. أي ما معنى نيسرك لليسرى؟ أي نسهل عليك أفعال الخير وأقوال الخير أيضا. فإذا المؤمنون يسر لليسرى أي سهلت عليهم طرق تحصيل الأعمال والأقوال التي هي من قبيل الطاعات، وهدوا إلى شريعة سهلة مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا حرج فيها ولا صعوبة فيها. وشرحت صدورهم للذكرى أي نورت صدورهم وجعلت فسيحة واسعة، كما في قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالذي يشرح صدره للإسلام أو لشرائع الإيمان معنى ذلك أن قلبه وصدره يكون فسيحا واسعا سمحا، لا يحس بضيق ولا حرج من الإتيان بالطاعات. لأنه قد يفعل الإنسان المكلف الطاعات ولكن لا ينشرح صدره لها عياذا بالله تعالى. ولكن المؤمن الكامل الصالح فإنه يفعل الطاعة وقلبه منشرح، وهذا من فضل الله عز وجل. وذلك نسب الناظم هذا إلى الله عز وجل فقال: وشرحت صدورهم ذكرى، هكذا بصيغة المبني للمجهول. ومن المعلوم أن الذي شرح صدوره هو الله عز وجل. وقوله للذكرى أي لقبول التذكير والمواعظ التي يتثبت بها الإيمان. جيد. هؤلاء المؤمنون يسروا لليسرى وشرحت صدورهم الذكرى، قال: فآمنوا بالله ناطقين لسنا وبالقلوب مخلصين. وفي الأصل فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين. جيد. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. وهذا لم ينظمه الناظم رحمه الله. قوله فآمنوا بالله ناطقين، الضمير في آمنوا يرجع إلى المؤمنون المذكورة في البيت الذي قبله: والمؤمنون يسروا لليسرى. وحينئذ فقد يرد الإشكال، هم سماهم مؤمنين بقوله والمؤمنون ثم يقول فآمنوا، فإذا كانوا مؤمنين قبل فلما آمنوا؟ يعني ما معنى أنه ينسب لهم أنهم آمنوا من جديد؟ فيكون المراد على ما قال بعضهم، يكون المراد بالمؤمنين في البيت الذي قبله أي الذين أراد الله إيمانهم، فهم مؤمنون باعتبار مآلهم لا باعتبار حالهم. هذا إذا جعلنا الضمير راجعا إلى المؤمنين. ويمكن أن يكون الضمير راجعا إلى الذي في قوله هدى الذي وثقه بفضله فآمنوا. وحينئذ يرد إشكال آخر، الذي صيغته صيغة مفرد وآمنوا صيغة جمع. والجواب أن هذا جائز في لغة العربي باعتبار المعنى، لأن المعنى جمع وإن كان اللفظ مفردا، اللفظ الذي هو الذي مفرد، لكن المعنى جمع كما في قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك. يستمعون هذه متعلقة بمن، من هذا لفظه مفرد لكن معناه جمع، فصح أن يقال يستمعون إليك. جيد، إذن هنا المصنف أو الناظم يتبع صاحب الأصل في بيان أوجه إيمان هؤلاء. وصاحب الأصل ذكر ثلاثة أمور، فقال يعني صاحب الأصل فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. فابن أبي زيد ذكر الإيمان وذكر أركانه الثلاثة، لأن الإيمان انقياد قلبي، لأن الإيمان أولا لأن الإيمان قول باللسان وإقرار أو تصديق بالجنان وعمل بالجوارح، هذه أركان ثلاثة لا بد منها في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والتعبير المشهور عند السلف رضوان الله عليهم هو الإيمان قول وعمل، فيتفرع ذلك إلى أربعة أقسام، لأن القول قول القلب وقول اللسان، ولأن العمل عمل القلب وعمل الجوارح، فهذه أربعة: قول اللسان والمراد به التلفظ بالشهادتين، وقول القلب والمراد به التصديق القلبي، وعمل القلب والمراد به الانقياد والإخلاص والإذعان وما شاكل ذلك من الأعمال القلبية الكثيرة، وعمل الجوارح هذا معروف. فإن هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان، وهذا تفصيله سيأتينا في أبواب العقيدة إن شاء الله تعالى، لكن نريد فقط أن نبين أن صاحب الأصل رحمه الله ذكر الأركان الثلاثة، فذكر النطق باللسان بقوله بألسنتهم ناطقين، وذكر القلب فيشمل قول القلب وعمله بقوله وبالقلوب مخلصين، وذكر العمل أي عمل الجوارح بقوله وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. أما الناظم فحذف هذا الركن الثالث، لأن العمل عندهم ليس ركنا في الإيمان، وإنما يعتبرون العمل عمل الجوارح يعتبرونه لا يكمل الإيمان إلا به، فهو عندهم شرط كمال على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. فإذا اكتفى بنظم الأول والثاني. جيد، قال فآمنوا بالله ناطقين لسن جمع لسان، لسان يجمع على ألسن وألسن ولسن، وعليه فكيف نعرب لسنان؟ نعربها تمييزا، وهو تمييز محول عن الفاعل، لأن الأصل نطقت لسنهم، نطقت ألسنتهم، فاللسن هذا فاعل للنطق. جيد، فحين صار تمييزا قلنا ناطقين لسنا، ويحتمل أن يكون المعنى بقوله لسنا من قولهم لسنا، فهو لسن وقوم لسن، والمراد به الفصاحة وجودة اللسان، وحينئذ يكون الإعراب أنها حال ناطقين حال كونهم لسنا، أي حال كونهم أهل فصاحة. لكن الأول أولى لأنه نظم للأصل، وفي الأصل فآمنوا بالله بألسنتهم، فهذا أولى، مفهوم؟ وأيضا لتأكيد معنى هذا الركن الأول، وهو أن النطق يكون باللسان، والمراد بالنطق هنا قول الشهادتين، لأنها هي التي تعد ركنا في الإيمان، وهذا بطبيعة الحال خارج مخرج الغالب، لأن الذي يعجز، لأن العاجز عن النطق يكتفي بالإشارة ولا يلزم أن ينطق بلسانه. ثم قال وبالقلوب مخلصين، المراد بالإخلاص هنا قول القلب وعمله مطلقا، مفهوم؟ قول القلب وعمله مطلقا، فيدخل في ذلك التصديق وهو قول القلب، ويدخل فيه إذعان القلب وانقياده لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا، أي بهذا الشرح الذي ذكرنا، يتم تقسيم الإيمان إلى قول وعمل. فكما ذكرنا تقسيمه إلى قول وعمل يشمل أربعة أركان، فقول القلب وعمل القلب كلاهما مجموع في قوله وبالقلوب مخلصين، وأما قوله ناطقين فهذا قول اللسان، وقوله أي قول صاحب الأصل وبما أتتهم به رسله وكتب عاملين هذا عمل الجوارح. ولا يراد بالإخلاص هنا الإخلاص الذي نذكره في العبادات حين نقول إن أنه يشترط الإخلاص لله عز وجل لتقبل العبادة، بمعنى أن يراد بالعبادة وجه الله عز وجل، وأن يراد الله عز وجل بالعمل دون غيره، فهذا الإخلاص معنى ضيق لا يراد هنا. نحن ينبغي أن نحمل قوله مخلصين على معنى أعم يشمل قول القلب وعمل القلب مطلقا. وفي الأصل وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وذكرنا أن عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال وقد تعلموا الذي علمهم ووقفوا عند الذي حد لهم. الضمير يرجع للمؤمنين، تعلموا الذي علمهم أي تعلموا ما علمهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان ومن الشرائع، وهم مأمورون باتباع هذا الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، أو علمهم الله إياه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله ووقفوا عند الذي حد لهم هذا وقوف معنوي وليس وقوفا حسيا. وقفوا عند الذي حد لهم أي وقفوا عند الحدود التي وضعها الله عز وجل لهم. وما المراد بالحدود هنا؟ المراد المأمورات والمحظورات، فوقفوا عندها أي واظبوا عليها على فعل المأمورات، واظبوا على فعل المأمورات وعلى اجتناب المحظورات، ولن يتجاوزوا هذه الحدود بترك المأمورات أو اجتناب أو فعل شيء من المحظورات. وهذا كله أي قوله تعلموا وقد تعلموا الذي علمهم ووقفوا عند الذي حد لهم، نظم فيه قول الأصل وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم. ثم قال ثم اكتفوا بما أحل لهم، عن الذي حرمه عليهم. نظم فيه قول ابن أبي زيد رحمه الله واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. ومنه نعلم أن قوله اكتفوا هو بمعنى استغنوا، أي اكتفوا أو استغنوا بالحلال عن الحرام. بعبارة أخرى كفاهم ما تطلبوه من المباحات عن الرغبة أو الحرص على ما هو من قبيل المحرمات. وهذا لا يخفى أنه لكامل الإيمان، وإلا فالمخلط وناقص الإيمان من أمثالنا هذا لا يخلو من وقوع في المعاصي، نسأل الله عز وجل المغفرة. ثم قال أعاننا الله على ودائعه وحفظ ما أودع من شرائعه. هذا نظم فيه قوله أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. ففي الأصل لفظة أما بعد ولم يذكرها الناظم، وأما بعد هذه معناها مهما يكن من شيء بعد ما ذكر آنفا من حمد الله عز وجل وما تعلق به فأعاننا الله إلى آخره. فأما بعد، وبعد هذه تكون إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فإنها تكون مبنية على الضم، أما بعد. وهذه الصيغة تكون إما بالواو أو بأما، إما أن تقول أما بعد أو أن تقول وبعد، ولا تجمع بينهما إلا إذا كانت الواو استئنافية. فيقول أما بعد أعاننا الله وإياك. قوله أعاننا هذه في اللفظ خبرية، ولكنها إنشائية في المعنى، جملة خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى، لأن لفظها لفظ خبر أعاننا الله، ولكن المراد بها هو الدعاء، أي ندعو الله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. وفي الأصل ذكر أعاننا الله وإياك ولم يذكره الناظم. وإياك هذا خطاب لمحرز، لمحرز بن خلف الذي طلب من ابن أبي زيد أن يكتب له هذه الرسالة. فقوله أعاننا وإياك، قال الشراح لما ذكر هذا الضمير هنا وإياك معطوفا على الضمير من أعاننا، لما؟ قالوا إذا كان الضمير في أعاننا للمسلمين فحينئذ يدخل فيه المخاطب، فيرد الإشكال لما كرره مع كونه داخلا في الضمير الأول. والجواب أنه أعاده اهتماما به ولتحقيق دخوله في العموم، فيكون من باب عطف الخاص على العام. وأما إذا اعتبرنا الضمير في أعاننا ليس ضميرا ليس راجعا إلى المسلمين، وإنما يرجع إلى المعظم نفسه، يعني ابن أبي زيد يتكلم فيقول أعاننا، ويرجع هذا الضمير الموضوع للجمع يرجعه على نفسه بطريقة المعظم نفسه، فحينئذ الأمر ظاهر، يسأل الإعانة لنفسه وللمخاطب، مفهوم؟ ولا بأس بأن يقول من هو في مقام ابن أبي زيد من أكابر العلماء، لا بأس أن يقول أعاننا هكذا، ويريد تعظيم نفسه لأنه من قبيل ماذا؟ من قبيل كما ذكر الشراح من قبيل تعظيم العلم، ومن قبيل التحدث بنعمة الله عز وجل كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ولا ينبغي أن يدخل ذلك شيء من الكبرياء والخيلاء والتكبر على عباد الله ونحو ذلك، لكن يكون فقط من قبيل تعظيم العلم والتحدث بنعمة الله عز وجل أن جعل هذا المتكلم من أهل العلم ومن حملة شرع الله عز وجل. فيقول أعاننا الله على ودائعه، وفي الأصل على رعاية ودائعه. المراد بالودائع الجوارح، المراد بها الجوارح، وهي الجوارح التي أودعها الله الإنسان وأمره باستعمالها فيما يرضيه سبحانه وتعالى، وتسمى أيضا الكواسب، لأن بها يكسب العبد الأعمال، وهي سبعة: السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج. فهو إذن يسأل الله عز وجل أن يعينه على رعاية هذه الجوارح لكي لا تقع في اقتراف محرم، وأيضا يسأله الإعانة على ماذا؟ وحفظ ما أودع من شرائعه. الشرائع جمع شريعة، وهي في أصل اللغة الطريق، والمراد هنا بالشرائع الأحكام الشرعية، أي الأحكام التي شرعها الله عز وجل، وهي الأحكام التكليفية التي ذكرناها في مواضع في الأصول، وفي أيضا في نظم ابن عاشري حين قال رحمه الله تعالى: أقسام حكم الشرع خمسة: ترام، فرض، وندب، وكراهة، حرام، ثم إباحة. فهذه الشرائع نسأل الله أن يعيننا على حفظها. ومعنى حفظها، ومعنى حفظها العمل بها على أكمل الوجوه وأتمها. إذن هذا ما يمكن أن نقوله في شرح قوله أعاننا الله على ودائعه وحفظ ما أودع من شرائعه. ونقل بعض الشراح أن المراد، نقلوا عن المصنف يعني عن ابن أبي زيد، أنه أراد بالودائع الإيمان وبالشرائع الإسلام. يعني سئل عن هذا فقال: الودائع أردت بها الإيمان، والشرائع أردت بها الإسلام. بعبارة أخرى، جعل لفظ الودائع لما هو خفي، كأن الإيمان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إذا ذكر في موضع واحد مع الإسلام فيراد بالإيمان ما كان من أمور القلب، ويراد بالإسلام ما كان من أمور العمل الظاهر. فأراد بالودائع العقد الخفي الذي بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، وهذا يناسب لفظ الوديعة، مفهوم؟ يناسب لفظ الوديعة، لأنه في الغالب إذا أودع شخص عندك شيئا فإنك تستره وتخبئه. والشرائع هذا مناسب للإسلام، أي للعقد الجلي الظاهر والأعمال الظاهرة التي يفعلها الإنسان. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعلى قول جماعة الأمانة المراد بها التكاليف، والأمانة تناسب لفظ الوديعة والودائع، فمن هنا سميت في كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ودائع. ثم قال: فهاك ما سألتني من مختصر من واجب من الديانات انتصر. ونقف عند هذا القدر في شرح كلام الناظم رحمه الله تعالى، ونواصل شرحه بإذن الله عز وجل في درس مقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.